الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين. أخذنا في اللقاء السابق أمس مجموعة من الأفكار المتعلقة بالطريق إلى صناعة المفسر، وهذه الأفكار التي أخذناها وإن كانت مقدمات وكذلك بعضها كان يتسم بأنه نوع من القواعد العلمية العامة، إلا أنه بمجموعها وضبطها مع ما سيأتي إن شاء الله يمكن إن شاء الله نصوغ منها طريقة أو أحد الطرق التي يمكن أن نقترحها معا للوصول إلى صناعة المفسر. كنا أمس أخذنا تعريف التفسير وتعريف المفسر، وأخذنا مجموعة من المعلومات المرتبطة بكتب التفسير، أنواع معلومات كتب التفسير، أيضا ماهية التفسير وما يأتي بعد التفسير مثل ما ذكرنا في قضية الاستنباط وما يتعلق به، وكذلك ذكر بعض مسائل في علوم القرآن أو مسائل عامة يذكرها المفسرون، ورتبناها على أنها أشبه بالدوائر أو الحلقات التي بعضها أوسع من بعض، وذكرنا كذلك المصادر الكلية التي يعتمد عليها المفسرون، ثم ذكرنا أيضا إشارة إلى أن هناك بعض المصادر برزت بعد ما تكونت العلوم واستقرت وظهرت المذاهب وصار مثلا أصحاب مذهب يعودون أصول مذهبهم مصدر من المصادر، يؤثر بلا ريب على قضية الاختيار سواء في القضايا الحكمية لأحكام القرآن أو كذلك القضايا العقدية. وكنا أيضا وقفنا عند فكرة وهي المنقول والمعقول في التفسير، وهذه قضية كبيرة جدا، وأيضا علاقتها بصناعة المفسر هي أن يعرف المجال الذي يمكنه أن يعمل فيه ويجتهد فيه، والمجال الذي هو بمثابة الإجماع أو الذي لا يمكن أن يعمل فيه. وهذه قضية يعني من الأهمية بمكان، ولكن لو تأملنا بعض من يتعرض للتفسير وليس من أهل الاختصاص، أو كذلك بعض من ضعفت درايته بأصول التفسير وهي مرتبط أو جزء منها مرتبط بأصول الفقه، أيضا قد يقع عنده مثل هذا الأمر، خصوصا فيما يتعلق بقضية إجماعات المفسرين وكون الأمة سارت على رأي واحد، فكيف يأتي رأي جديد وهذا الرأي الجديد كيف نعمل معه. هذا جزء مما يتعلق بقضية صناعة المفسر. لو تأملنا قضية المنقول والمعقول في التفسير، مسألة كبيرة جدا وصالحة للنظر والبحث والمدارسة والتطبيق، يعني مجالها واسع جدا ورحب. فالمنقول عندنا لو تأملناه سنجد أنه نوعان. في النوع الأول منقول لا يدخله الرأي مطلقا، يعني منقول لا يدخله الرأي مطلقا، وعندنا آخر منقول أصله الرأي، يعني منقول لا يدخله الرأي مطلقا ومنقول أصله الرأي. نأخذ النوع الأول وهو المنقول الذي لا يدخله الرأي مطلقا. إذا سألتكم ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما الظلم في هذه الآية؟ الشرك. لماذا قلتم الشرك؟ للحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يدخل الرأي في مثل هذا المثال؟ جميل، يعني إذن هذا منقول لا يدخله الرأي، ليس فيه أي مجال للرأي. فإذن نحن الآن سنبحث عن ما لا يدخله الرأي، ما لا يدخله الرأي. لو قلت لكم ما سبب نزول بداية سورة الممتحنة فما الجواب؟ قصة حاطب بن أبي بلتعة. طيب هل يمكن أن تخترع سبب نزول لآية من الآيات؟ هذا فيه مجال؟ وتكلم عن سبب النزول الصريح أو المباشر وليس عن تنزيل الآيات، وسيأتي إن شاء الله إشارة إليها، لكن نحن لا نتكلم عن سبب نزول مباشر، نقول هذه الآية نزلت بشأن فلان، يعني هو سبب نزولها. مثلا آية الفدية ما سبب نزولها؟ قصة كعب بن عجرة، أليس كذلك؟ ولذا قال في نزلت خاصة وهي لكم عامة، يعني نتكلم عن هذا النوع من سبب النزول. هذا النوع من سبب النزول أيضا سنلاحظ أنه لا يمكن أن يدخله إيش؟ الرأي، يعني لا يمكن يدخله الرأي. أيضا كذلك ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، هذا الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا غير طبعا هذه المنقولات، لأنه الآن هذه منقولات، لكن ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، مثل لو قلت لكم ما تفسير الطارق في قوله والسماء والطارق؟ هل يمكن يفسر أحد الطارق بغير قوله تعالى النجم الثاقب؟ يمكن؟ لا يمكن. طبعا قد نختلف ما هو النجم المقصود، نعم يعني تعيين النجم قد نختلف فيه، لكن كون الطارق هو النجم الثاقب لا يتصور فيه إيش الخلاف، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبان عن معنى الطارق في نفس السياق، في نفس السياق. فهذا النوع من بيان القرآن، هذا نعتبره تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن أبان عن المعنى بنفسه. طيب هذا النوع الآن لا يمكن أن يدخله إيش أيضا الرأي، بخلاف غيره من تفسير القرآن بالقرآن، قد يقع فيه خلاف، لكن هذا ما يمكن يقع فيه خلاف، فهو أشبه بالإجماع. كذلك إذا لم يكن للآية إلا معنى واحد، إذا لم يكن للآية أو للكلمة إلا معنى واحد، فهذا لا يتصور فيه وقوع الرأي. يعني إذا قلنا ما معنى قول الله تعالى مثلا والنخلة باسقات، ما معنى باسقات؟ باسقات معنى طويلات مرتفعات، فهذا الآن المعنى ليس في اللغة في مادة بسقة إلا هذا المعنى، فلا يتصور إذن أن يكون لمعنى باسقات أو لمعنى اللفظ معنى آخر، هو معنى واحد فقط. فصار عندنا الآن كم صورة الآن اللي ذكرناها؟ 4 صور، يعني أن يرد التفسير الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أسباب النزول الصريحة، والثالثة التفسير الآية بالآية الصريح المباشر أيضا، والرابعة أن لا يكون لللفظ إلا معنى واحد في لغة العرب. هذا الآن في مجال تحرير المعاني، نقول هذا من المنقول البحت أو هو بدرجة المنقول البحت، يعني من المنقول البحت أو بدرجته، لأنه لا مجال، يعني جامع هذه الأنواع الأربعة أنه لا مجال للرأي فيها. طيب يدخل عندنا قسم خامس، وهو ما يقع عليه إيش؟ إجماع المفسرين، ما يقع عليه إجماع المفسرين. فإذا أجمع المفسر معنى أو على تفسير آية بمعنى من المعاني، فهذا أيضا لا يدخله إيش؟ الرأي، يعني لا يمكن يدخله الرأي، لأن القول بغير الإجماع هو خرق إيش؟ للإجماع، والدعاء لأن نتيجته أو لازمه ادعاء أن الأمة ظلت عن فهم ربها، لأنه ما يمكن يجمع الصحابة والتابعون واتباع التابعين على معنى ويفهمون القرآن على وجه ثم يكون الحق بخلاف ما فهموه، هذا لا يتصور، يعني المنطق العلمي يرفضه، المنطق العلمي يرفضه، لأنه لا يمكن أن يتفق الصحابة والتابعون وأتباعهم على معنى ثم يكونون كلهم قد ضلوا عن المعنى ويأتي واحد بعد هذه الأجيال ويفهم المعنى على حقيقته طبعا بادعائه هو، نقول لا يمكن ولا يتصور عقلا. واضح الفكرة هذه؟ فإذا وقع إجماع منهم على معنى من المعاني أو على تفسير لفظة بمعنى من المعاني فهذا نقول عنه إيش؟ إنه إجماع. نضرب مثال لهذا وقد يتكرر معنا المثال لكن لا بأس أن نذكره. لو نظرنا الآن إلى قوله سبحانه وتعالى في قصة لوط، يعني في سياق قصة لوط، قال الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لو نحن الآن نظرنا إلى السياق، السياق منذ ابتداء ويتكلم عن من؟ عن لوط. فقد يتصور الذهن أن المقسم به هنا من هو؟ لوط. يعني نحن الآن لو ما كان عندنا أي خلفية عن ما قاله المفسرون وقلنا أن هذا قسم الله سبحانه وتعالى أقسم بأحد خلقه، أقرب من سيرد في أذهاننا هو أن يكون إيش؟ لوط. لكن أجمعت الطبقة الأولى من الصحابة والطبقة الثانية من التابعين والطبقة الثالثة من أتباع التابعين ومن جاء بعدهم أيضا أطبقوا، يعني أجمعوا على أنه قسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أنه قسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما داموا أجمعوا على أنه قسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون القسم بغيره؟ ننظر. استمرت الأمة على هذا المعنى حتى جاء الزمخشري كما قلنا نأخذ بالوفيات في 538 وقال هو قسم بحياة لوط، قسم بحياة لوط، يعني كأنه أخذ بسياق الآيات. هل يقبل هذا القول؟ هل نقبل من الزمخشري أن يكون مقسم به في هذا هو لوط عليه السلام؟ لماذا؟ ما هو لازم قبول قول الزمخشري عشان نفهم لماذا نحن رددنا؟ طيب خالف إجماع المفسرين ما بيشكال، لكن في أيضا حيثية أخرى، هذه واحدة أنه خالف الإجماع، في حيثية أخرى ذكرناها قبل قليل أن من قبله إيش؟ أن كل من قبله ضلوا عن الصواب، ضلوا عن الحق، لأنه الآن المقسم به واحد، الخطاب لا يحتمل أكثر من واحد، لو احتمل أكثر من واحد لقلنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأنه قد يأتينا أمثلة يكون الخطاب يحتمل أكثر من واحد فنقول يجوز أن يكون هذا أو يكون هذا، لكن لعمرك خطاب أو قسم بذات واحدة، فهذه الذات الواحدة إما أن يكون لوط عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام، لن يكون إما هذا وإما هذا، يعني لاحظ الآن دخلنا في إما وإما، فإن قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا المقسم به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقسم بغيره، ليس أحد غيره. طيب ليس أحد غيره، إذا قلنا المقسم به لوط فالمقسم به لوط ليس أحد غيره، عندنا سيخرج محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن نقبل؟ قد يقول قائل السياق، نعمل السياق، وهذا سيأتينا إن شاء الله يتكلم عن تعارض القواعد، لكن نقول هنا إجماع الأمة على أنه قسم محمد صلى الله عليه وسلم مقدم، يعني يخصص هذا الوارد في السياق، واضح الفكرة؟ فإذا نحن حينما نرفض قول الزمخشري الذي ذكره في أنه قسم بحياة لوط لأنه خارق للإجماع وأنه يلزم منه أن الأمة قبل الزمخشري ظلت عن فهم كلام ربها، كل هؤلاء الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين إلى أن جاء الزمخشري وقال بهذا القول فصار هو قوله صواب، لا يمكن. فإذا استحضرنا هذه الفكرة، إذا استحضرنا هذه الفكرة، هذا من تأصيل المفسر أن ينتبه للإجماعات التي تقع في التفسير والأقوال التي تأتي مضادة لهذه الإجماعات، يعني مضادة لهذه الإجماعات. فإذا الإجماع مقدم ومعتبر، الإجماع مقدم ومعتبر، يعني أضرب لكم أو أذكر لكم حيثية أخرى في الإجماع أيضا بعض حتى بعض طلبة العلم قد يغفل عنها، وهو أن يكون الإجماع على أكثر من قول. كيف الإجماع على أكثر من قول؟ هذه استخدمها الطبري في النقض على الأقوال المخالفة لتفسير السلف، يعني النقض على الأقوال المخالفة لتفسير السلف، هو يحكي اختلاف بين المفسرين، يقول قال واختلف أهل التأويل في قول الله تعالى كذا، ثم يحكي مثالا مثل في التفسير في تفسير الأحرف المقطعة، حكى أكثر من قول وذكر قول لأحد اللغويين وقال عبارة يريدها في بعض الأحيان، أنه وقال وكفى تخطئة له شهادة علماء الأمة بخطئه، أو عبارة قريبة من هذا المعنى، يعني يكفي تخطئ له شهادة علماء الأمة بخطئه. كيف تقول أن علماء الأمة خطأوه وهم لم ينصوا على ذلك؟ لم ينصوا على التخطئة. هو يقول إن تركهم لهذا القول وقولهم بتلك الأقوال، مع أن هذا قول قريب منهم وتركوه، فتركهم لهم له وإعراضهم عنه مع قربه منهم هو إيش؟ دلالة على خطئه، دلالة على خطئه. فهو كانوا يقولون أنهم أجمعوا على أن تفسير هذه الآية في هذا الخلاف الذي عندهم، يعني إجماع على هذا النوع من الخلاف. فإذا جاء قول آخر غير المجمع عليه عندهم من خلافات المختلف فيها، نقول هذا خارج إجماع هؤلاء. طبعا هذا يستخدمها الطبري وموجودة عند الأصوليين ومعروفة، يعني إذا يكون إجماع على قولين، إجماع على ثلاثة أقوال، بمعنى أن الحق لا يمكن يخرج عن هذه الأقوال الثلاثة أو القولين الاثنين. واضح الفكرة في الإجماع؟ من باب الاستطراد كي نفهم الحيثية هذه، متى يكون عندنا إشكالية مع الإجماع أو ما يمكن نسميه بأنه ليس هناك إجماع؟ العلماء مختلفون في قضية قول الواحد هل يخرق الإجماع أو ما يخرق الإجماع. يعني بعض العلماء مثل ابن منذر وابن جرير يرون أن مخالفة الواحد والاثنين لا تعد إيش خرقا للإجماع، فيحكون الإجماع. فكان عندهم قول الأغلب يعتبر إيش إجماعا، قول الأغلب يعتبر إجماعا. لكن بالنسبة لنا ونحن نعالج قضايا الأقوال في التفسير، لا نقول ما دام ورد عن واحد من السلف تفسير فنقول إنه ليس هناك إجماع، وإنما قول الأغلب على كذا. مثال ذلك في تفسير قول سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، الجماهير على أن المعنى أحلت لك ساعة من النهار، يعني أحل يعني حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. وهذا حصل له أين؟ في مكة بعد الهجرة، والآية مكية، فإذا تكون من آيات إيش؟ النبوءة بالغيب. يعني كأن هذه الآية آية مكية نزلت مكة، ولكن حدثها لم يحدث إلا بعد إيش؟ الهجرة، يعني بعد فتح مكة. فهذا كأنه نوع من ماذا؟ من التنبؤ بالغيب. والقرآن موجود فيه هذه الصورة، يعني الصورة هذه موجودة في القرآن في أكثر من موطن. فإذا المقصود الآن عندنا أن هذا القول هو قول جماهير السلف. ورد قول عن ما أذكر اسمه عمرو بن شرحيل أو شرحيل بن عمرو، قوله قال وأنت حل بهذا البلد أحل قومك دمك، أحل قومك دمك بمكة. لاحظتم الآن؟ هذا قول ثاني. يعني الآن في طبقة التابعين خرج عندنا قول آخر. ففي مثل هذا المثال يمكن أن نقول لم يقع الإجماع، صحيح لم يقع الإجماع، لكن أنت مهارتك كمفسر تختار قول الواحد هذا الفرد وتقدمه أو تختار قول الجماهير. قول الجماهير هو المقدم، يعني حرفة التفسير صناعة التفسير أن تقول إن الصواب هو قول الجماهير، لأنه مو معقول كل الجماهير هؤلاء يتواردون على قول يكون خطأ ويكون واحد قال بقول يكون هو الصواب. هذا ما يقبله أيضا إيش العقل أو المنطق العلمي. لكن هذا ليس هو مجالنا الآن، لعله يأتي له مجال إن شاء الله الحديث عن كيفية التعامل مع الاختلاف. لكن المقصود أننا حينما يكون عندنا إجماع فهذا أيضا لا يجوز نقضه، لا يجوز إيش نقضه. فهذه الآن عندنا صارت صورة إيش خامسة فيما يكون ما لا يدخله الرأي، يعني ما لا يدخله الرأي، وهو من المنقولات إذا كنا نعتبرها منقولات. طيب عندنا الرأي المنقول، رأي منقول، أسف منقول أصله الرأي، معذرة، منقول أصله الرأي. هذا الآن ممكن نسميه النقل النسبي، يعني نقل نسبي. مثال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا بأنها الخيل، يعني واحد رجل جاء وسأله ما العاديات ضبحا، قال الخيل حين تغير في سبيل الله. فذهب في نفس الوقت وسأل علي بن أبي طالب قال ما العاديات ضبحا، قال هل سألت أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس. قال ماذا قال لك؟ قال لي الخيل حين تغير. قال اذهب وادعوه لي. جاء ابن عباس إلى سقاية زمزم، وعلي كان في سقاية زمزم، وهذا واضح كأنه أيام الحج، فقال له تفتي الناس بما لا علم لك به، إنه لم يكن فرس إلا فرس الزبير وفرس المقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا الخيل؟ إنما العاديات الضبحة الإبل أو إبل الحجيج. يعني الآن صار عندنا خلاف، هل العاديات ضبحة الإبل أو العاديات ضبحة إيش الخيل؟ يقول طبعا ابن عباس فعدلت عن رأيي إلى قول علي. الآن بالنسبة لنا نحن إذا قيل لنا والعاديات ضبحا، كم قول عندنا؟ إما أن تكون الخيل وإما أن تكون إيش؟ الإبل. إما أن تكون الخيل وإما أن تكون الإبل. بالنسبة لابن عباس، قول ابن عباس بالنسبة لابن عباس هل هو رأي أو نقل؟ حلو، يعني ابن عباس قوله بالنسبة له رأي. بالنسبة لنا إذا قلنا قال ابن عباس، الآن نقل أو رأي؟ نقل. يعني إذن رأي إيش؟ منقول. ما الفرق الآن بين هذا الرأي المنقول وبين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح الفرق بينهما؟ يعني هذا اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حجة، ما في كلام، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لكن لكي نفهم ما الفرق بين ما يقوله المفسر من الصحابة إذا لم يكن له مستند يعني منقول، وبين ما يجتهده اجتهادا. فإذا الصحابي يجتهد في التفسير، نقول نعم، وهذا مثال له، مثال واضح جدا جدا أن الصحابي اجتهد، بل إنه ترك قوله ورجع إلى قول ابن عمه وشيخه علي بن أبي طالب. طيب، هذا النوع كثير في التفسير، بل أقول إنه أغلب التفسير. يعني لو سألتني الآن ما هو الأكثر في التفسير، التفسير بالرأي أو التفسير الذي لا يدخله رأي؟ التفسير بالرأي يكاد يكون هو الأكثر، يكاد يكون هو الأكثر. أنا أستطيع أن نلزم جزما، لكن أقول له كثير. يعني لو تبدأ بالقرآن من سورة الفاتحة وتجمع الأقوال التي وقع فيه خلاف، يعني المقاطع والآيات والألفاظ وقع فيه خلاف والآيات التي لم يقع فيه خلاف، ستجد أن الذي وقع فيه خلاف بين المفسرين كثير جدا، بغض النظر عن كونه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد الآن، لكن على الأقل أنه وقع فيه خلاف معتبر، يعني من طبقة الصحابة والتابعين والتابعين. عندكم القر مثلا، مثال أمس أخذناه، والليل إذا عسعس، الخنس، أمثلة كثيرة جدا لو رجعناها في التفسير، الوليد طوه ببيت العتيق، لو رجعناها في التفسير نجد فيها إيش؟ اختلاف. هذا كله إذا لم يكن فيه سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل فيه أنه من قول إيش؟ الصحابي. إذا لم يكن فيه سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل فيه أنه قول الصحابي. طيب، لماذا نقول بهذا؟ لأن العادة الجارية عند الصحابة، لأن لا يمكن كل الصحابة يعني يخفون أو يختفي عندهم هذا. العادة الجارية عند الصحابة أنه إذا كان الواحد منهم عنده برهان من خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتج به. يعني علي بن أبي طالب وابن عباس، لا علي بن أبي طالب احتج ببرهان أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابن عباس احتج، إنما احتج علي بن أبي طالب بالأحوال، يعني أحوال القوم في ذلك الوقت، أنه ما كان عندهم فرس، كيف تكون العادة الضبحة الفرس؟ يعني كونه يقول كيف تفسر الآية بشيء لا يطابقها، وإنما يطابقها وينطبق عليها بالحجيج. لو كان عنده سند من الرسول صلى الله عليه وسلم لقال فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فما وقع هذا. فهذا الآن لكي نفهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم اجتهاد، وما دام لهم اجتهاد فمن الطبيعي أن يختلف إيش؟ الاجتهاد، كما يختلف في القضايا الحكمية، يعني كما اختلفوا في الفقهيات يختلفون أيضا في فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. كون اختلاف التنوع هو الغالب على تفسيرهم هذه قضية أخرى، لكن مقصود أن هذا يفهمها على وجه والثاني يفهمها على وجه آخر. ومن الأمثلة الدقيقة في هذا اللي يمكن أيضا تضاف إلى هذا ذكرناه بالأمس، اللي هو آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيها أكثر من قول. قول أبي بكر الصديق هو أحد الأقوال، في قول ما أذكره أبي الدرداء أو ابن مسعود ما أذكر أي الرجلين، يقول لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، يعني يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل اهتديتم، لم يجئ تأويل هذه الآية إيش بعد. كما سبق في الدرس الماضي أن قلنا معنى لم يجئ تأويلها أي لم يأتي الوقت الذي إيش تحكم أو يحكم فيه معنى الآية. أما معنى الآية غامض ولا معلوم؟ معلوم، لأنه لو لم يكن معلوما ما قال أنه لم يأتي بعد، لأنه عرف المعنى، قال الآية تطبيقها ليس هذا وقته، وقت تطبيق الآية في آخر الزمان، ليس هذا وقته. فهم الآية على نفس الظاهر الذي اعترض عليه من؟ أبو بكر. لكن أبو بكر اعترض عليهم أنهم يطبقون الآية في وقته، قال لا، ما هو وقت هذا، وذكر تأويلا. ف فتأويل أبي بكر متوجه ومتناسق والآية ممكن توجه إليه بوجه، والتأويل ذكره مسعود أو أبو الدرداء أيضا له وجه آخر، فهذا معنى محتمل وهذا معنى محتمل، ليس بينهما تعارض، لأن أبا بكر اعترض أن يفهم تطبيقها في الزمن الذي كان هو فيه، والآخرون يقولون تطبيقها تنزيلها على الواقع سيكون في آخر الزمن، فإذا اختلف الزمن الذي يتكلم فيه هؤلاء فيكون هذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع، من باب اختلاف التنوع. واضح الفكرة؟ والأمثلة طبعا على هذا المسألة ذكرت لكم هذه الأمثلة عليها كثيرة، يعني بمعنى أننا نقول منقول أصله الرأي، هذه حقيقة كثير من أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لكن أيضا من باب الفائدة نشير إلى مسألة مهمة جدا أشار إليها ابن تيمية في مقدمة بصول التفسير، وهو يتكلم عن الإسرائيليات التي تنقل عن الصحابة، قال عبارة يمكن نجريها على جميع تفسير السلف، جميع تفسير الصحابة، قال ولكن ما يروى عن الصحابة فالنفس إليه أسكن، لأنه يحتمل أن يكونوا سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة لو نحن أيضا طردناها على تفسير الصحابي فممكن نقول احتمال أن الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرفعها إيش إليه، احتمال، يعني ورود هذا الاحتمال على الأقل يقوي تفسير إيش الصحابي، لكن مع ذلك نقول نحن إذا لم يسنده فالأصل فيه أنه من قبيل إيش الرأي، لكن لا شك أن رأي ابن عباس أحب إلينا من رأي غيره، يعني إذا جاء رأي لابن عباس فهو أحب إلينا من رأي واحد يأتي متأخرا، فلأن أكون في حزب ابن عباس أحب إليه من أكون في حزب فلان أو علام من المتأخرين. قد يقول قائل هذا يعني قول بلا نظر وأنت تذكر حجاج علمي، سنأتي إلى أو لعله يأتي وقت الحجاج العلمي كيف لماذا نختار مثل هذا الرأي العام في أن نقول كنا نأخذ بقول ابن عباس أو لا، سيكون لعله يكون لنا وقفة عندها ونتكلم عن تأصيل الطريقة التي تكون في التفسير في قضية الخلاف. طبعا أنا فقط الآن أصف وإن كنت دخلت في بعض الأشياء، لكن الأصل أن نصف هذه القضايا. لاحظوا الآن سيكون عندنا الآن انتهينا من المنقول، سيكون عندنا الآن الرأي. الرأي أيضا نوعان، الرأي نوعان، النوع الأول هو نفس النوع السابق، رأي منقول، احنا قلنا منقول أصله إيش إيه؟ الرأي. لما نتكلم عن الرأي الآن عشان نفصل الموضوع نقول رأي منقول، يعني قول ابن عباس أن العاديات هي الإبل أو العاديات هي الخيل هذا رأي منقول أو منقول أصله الرأي، لكن هنتكلم الآن لما كنت نتكلم عن المنقول قلنا منقول أصله إيش الرأي، لما صرت نتكلم عن الرأي قلنا رأي لكنه إيش منقول. إذن هذا النسبي، وعندنا رأي مبتكر، يعني رأي منقول ورأي مبتكر بالنسبة للمتأخر، يعني المتأخر عن طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذا نظرنا الآن إلى الرأي الأول اللي هو الرأي المنقول، كيف نعالج الرأي المنقول وكيف نعالج الرأي المبتكر؟ الآن في المسألة هذه المفسر لكي تكون مفسرا يلزمك أن تعرف أقاويل المفسرين، وهنا تضطر أن تعرف ما هي الكتب التي اعتنت بأقاويل المفسرين خصوصا الطبقات الثلاث الأولى ماذا قالوا. لماذا؟ لأنك مرتبط بتأصيل علم التفسير بهذه الطبقات الثلاث وكيف تتعامل مع الخلاف فيها، لسيأتي إن شاء الله نقاش أو نفصله إن شاء الله لاحقا، لكن نقول هنا الآن أنه لا بد من أن تعرف ماذا قيل في الآية. طيب الرأي المبتكر صحيح أنه هناك أراء مبتكرة يعني معاني، لكن أيضا من باب فائدة نرتبها على ما ذكرنا بالأمس ما تكلمنا عن الأخبار والأحكام والقضايا هذه، الآن مجال الإتيان بمعنى جديد ومجال الإتيان باستنباطات، أيهما أكبر من أي؟ هل الاستنباطات أوسع من باب المعاني أو باب المعاني أوسع من الاستنباطات؟ هذه قاعدة كلية، باب الاستنباط أوسع من باب إيش؟ المعاني. لماذا باب المعاني محدود؟ لأن معاني اللغة في النهاية محدودة، المعاني اللغة في النهاية محدودة، بمعنى أننا حينما نأتي إلى آية من الآيات لأننا مرتبطين باللغة كما قلنا أنزلناه قرآن عربيا لفظة من الألفاظ، وتبحث أنت في اللغة في النهاية لو قلت والله هذه اللفظة تحتمل 10 معاني لغوية ترى خلاص انتهت، يعني ستزيد 10 20 30 وسيتطور كل ما تطور الزمن بزعم بعضهم تطور معاني جديدة. لا، هذا فهم سقيم، أن يتصور أن المعاني إيش ستزيد. أنت لا تزيد في المعاني، المعاني مستقرة منذ أن استقرت اللغة وكتبت المعاجم والسبيل فيها أو السبيل إليها واضح، فالمعنى من حيث هو معنى في النهاية محدود. حتى لو أنت ادعيت معنى جديد هو في النهاية بيكون محدود، لكن الاستنباط دائرته إيش واسعة. وكما قلت لكم بالأمس، عدم إدراك بعضهم للفرق بين بيان المعنى وبين ما يستنبط من المعنى، يعني الخلط اللي واقع، هو يظن هذا الظن أن الإتيان بمعنى جديد محتمل، ولكن الحقيقة أن الإتيان بمعنى جديد بعد ما قاله الصحابة والتابعون وأتباعهم، الإتيان بمعنى جديد هو قليل، لكن الاستنباط من القرآن أو من المعاني التي ذكرها السلف هذا بابه إيش واسع، يعني بابه واسع لا ينقضي. لكن باب المعاني لارتباطه باللغة الأصل فيه أنه ينتهي، الأصل فيه أنه ينتهي. وخلونا نذكر الآن مثال، نذكر مثال لنفهم أن الصورة الآن في الخلاف ليست في معنى اللفظة ودلالتها، ولكنها شيء خارج عن دلالة اللفظة هذه. مثال، نذكر مثال للإتيان معنى جديد ومثال لما يظن أنه معنى جديد وفي الحقيقة هو داخل ضمن المعنى. قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، إذا رجعنا إلى كلام السلف نجد الجمهور قالوا دحاها بمعنى بسطها، مثل أيضا طحاها، يعني طحاها ودحاها معناهما بسطها. فإذا الحديث هنا الآن عن انبساط الأرض، هذا قول الجمهور. في قول آخر لابن عباس وابن زيد والأرض بعد ذلك دحاها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها، هو إخراج الماء والمرعى، يعني من سياق الآية. كم قول صار عندنا الآن؟ قولان، يعني إما نكون معنى الدحو البسط أو يكون معنى الدحو إخراج الماء والمرعى إلى آخره. جاء عندنا قول معاصر أن الدحو بمعنى كرية الأرض، يعني الأرض إيش كرة، هذا معنى إيش ثالث معنى ليس كذلك، يعني صار معنى دحاها أي كورها، هذا معنى اللغة تسنده، يعني في معاني في اللغة تسند هذا القول بغض النظر، لكن أقصد الآن كلامنا الآن أنه صار فيه معنى جديد. لكن كم من ألفاظ القرآن ممكن تحتمل مثل هذه الطريقة؟ لو نحن وازننا أو نظرنا بتكون قليلة. نأخذ مثال الآن لإضافة أمر هو ليس في المعنى. مثال، بعضهم قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. احنا اتفقنا على أن تفسير الطارق النجم الثاقب بلا خلاف ولا لا؟ لما رجعنا إلى تفسير السلف واحد منهم قال النجم، قال النجوم، يعني كل النجوم، فجعل ال للجنس، يعني النجم الثاقب جنس النجم، يعني أن كل نجم يثقب الأرض أو يثقب السماء بضوئه أو يثقب الظلمة بضوئه. قال آخرون النجم الثاقب الثريا، وقال آخرون النجم الثاقب مثلا ما ذكروا القول الثالث، المهم حددوا نوع من نوع النجوم. الآن الخلاف الذي بينهم دائر في إيش؟ هل هو عام في كل نجم أو هو نجم معين ولا لا؟ بعض المعاصرين زعم أن النجم الثاقب هو نجم اكتشف أو اكتشفوه المعاصرون أنه نجم يطرق، يقول إيش؟ هكذا له صوت مثل نبضات القلب، كذا قالوا. طيب هذا النجم ما الذي حصل الآن في التفسير عنده؟ سنلاحظ أنه جاء بمعنى جديد و دخل في تعيين. من أين المعنى الجديد؟ السلف والخلف متفقون على أن الطارق هو الذي يطرقك ليلا، يعني أجمعوا، يعني أجمع المفسرون على أن الطارق هو الذي يطرقك ليلا، من ابن عباس إلى قبل أن تخرج هذه أو هذا المكتشف العلمي، كلهم يقولون الطارق هو الذي يطرقك ليلا، لأن النجم لا يخرج إلا بالنهار ولا لا؟ صحيح يا جماعة، أو شو أنتم معي ولا لا؟ أنتم مسجمين معنا؟ طيب بالليل، طيب يعني لا يخرج ليش إلا بالليل، فإذا سمي طارقا لأنه يخرج بالليل. واضح الآن؟ كلهم مجمعون، يعني الخلف والسلف إلى يومنا هذا. لما جاء هذا الاكتشاف المعاصر، هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ظن أن هذا المعنى أو هذا النجم ذكروه وذكرته وكالة ناسا أنه هو المقصود بإيش؟ بالنجم الثاقب، وراح يدلل ويعلل لرأيه. يعني أول صنيع له أنه جعل طرق ليس طرق كليلا، وإنما طرق بمعنى الطرق المعروف، هذه واحد. إذن جاء بدلالة جديدة أو ما جاء بدلالة جديدة؟ طيب لما جاء عند النجم هل جاء بدلالة جديدة في النجم أو هو عين؟ يعني اختلف في التعيين، يعني ما الخلاف بينه وبين من قال النجم جنس نجم أو قال النجم مثلا الثريا؟ التعيين، يعني أيضا الخلاف في التعيين. نحن لابد أن نفهم مثل هذه القضايا، الذي خالف الآن هو خالف في المعنى في الطارق، في معنى الطارق، ولكنه خالف في التعيين في المراد في إيش؟ في النجم، يعني خالف في هذا الجهة وهذا الجهة. مثل هذا، هذا رأي جديد، كيف سنتعامل معه؟ سيأتي إن شاء الله نتكلم عن قضية القواعد، نؤجله إلى ذلك. فقط احنا الآن نصف هذه الفكرة، أن طالب علم التفسير لكي يفهم التفسير لابد يعرف الفرق بين هذه المنقولات والمعقولات، يعني بين هذه المنقولات والمعقولات. ما فائدة الكلام بين المنقولات والمعقولات بهذه الطريقة؟ فائدته أنك تعرف متى يصح لك الاجتهاد وكيف، ومتى لا يصح لك الاجتهاد وتقف. فإذا قلت لي ما دام اختلف ابن عباس والابن وطالب، لماذا تحجر علي أن أخالفهم؟ لاحظوا السؤال، الأسلوب. ما دام اختلف ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فلماذا أنت تحجر علي أن أخالفهم؟ هذا أسلوب بعضهم اليوم، يعني بعضهم الآن يحتج باختلافهم على جواز مخالفتهم. أقول هذا لا يجوز. ليه؟ نرجع لقضية إيش؟ الإجماع، إذا ذكرناها قبل قليل. ممكن نقول هنا أجمع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم أن العاديات ضبحة لا تخرج عن أن تكون إما الإبل وإما إيش؟ الخيل. إما الإبل وإما الخيل، جميل. فلا تستطيع أن تأتي بقول إيش؟ ثالث. هنا لا تستطيع أن تأتي بقول ثالث، لأن القول الثالث إذا جئت به سيبطل القولين. فإذا أبطل القولين كانك تقول لا ابن عباس فاهم رضي الله تعالى عنه، ولا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاهم، ولا من جاء بعده ممن نقل عنهم فاهم، كل هؤلاء لا يفهمون، وأنا الذي أفهم والمعنى هو كذا. هذا مؤدى القول، هو قطعا لا يقول بهذا، لكن مؤدى القول هو هذا. فهل يصح أن يجهل ابن عباس وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم ومن نقل عنهم ومن نقل عنهم إلى عصر هذا؟ كلهم يجهلون، ويأتي واحد يفهم؟ ما تتصور. إذن مهارتك أنت في صناعة المفسر أن يعرف كيف أن هذا القول باطل، في إشكال. لكن ماذا تعمل أنت في مثل هذا الرأي؟ لو نحن الآن نظرنا في في في, في أو أجرينا مثلا اختبار بيننا، ماذا يعني يترجع عندك؟ هذا اختبار طبعا. والله يقول يترجع عندي قول علي بن أبي طالب. لماذا؟ قال لأن علي بن أبي طالب يعني أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن من كبار علماء الصحابة، وله بصر من القرآن. يأتي بمبررات حول رأي علي بن أبي طالب، وأن الإبل كما قال ابن أبي طالب هي الأكثر في الجهاد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت تحكي هذا الأمر. يبدأ يذكر هذه العلل. وقال آخر لا، رأي ابن عباس الذي تركه هو أولى، لأن الضبحة في في في في في الخيل أوضح منها في الإبل، ولأنها هي التي تقدح، لأنه قال فالمغيرات فالموريات قدحة، فهي التي يعني يكون منها القدح وظهور القدح فيها أكثر من ظهور في الإبل، وبدأ يعلم. هذا الأسلوب الآن مقبول أو مرفوض؟ مقبول جدا، وهذا الأسلوب الذي يدعى إليه، أي أنك تختار من الأقوال وتعلل اختيارك. طيب اختيارك من الأقوال وتعليلك لاختيارك رأي أو ليس برأي؟ رأي. لاحظتم الآن ما هو الرأي الذي يمكن أن ينتج عندنا نحن الآن؟ فإذا إذا كنت تذكرون أمس ما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما شابه منه، أنت الآن هنا المهارة عندك ما هي؟ أنك تعرف الاختلاف وتعرف علل الموجودة في هذا الاختلاف، وتختار وتبين بالقواعد العلمية اختيارك. إذا أنت استطعت تصل إلى هذا، أنا أقول هذا هو إيش؟ المفسر. يعني هذا هو المفسر نبحث عنه، المفسر نبحث عنه الذي ينظر في الاختلافات ويرجح بناء على أدلة وقواعد علمية، ويعرف أنه لو قال بهذا القول يقع عنده إشكال، ولو اختار هذا القول يقع عنده هذا الإشكال، وهكذا. فهذا نوع نضيفه إلى أنواع الرأي. بمعنى أننا عندنا الرأي السابق اللي وراء الصحابة والتابعين واتباعهم، الرأي الجديد على أقوالهم، الرأي الذي يتخير من أقوالهم بحجة وعلة، الرأي يتخير من أقوالهم بحجة وعلة. لسنا حريصين هنا على الرأي الجديد، يعني مسألة الرأي الجديد، وأنا أقولها بصراحة يعني بعد معاشرة طويلة لعلم التفسير، مسألة الرأي الجديد في المعاني لا تحرص عليها كثيرا، واسم التجديد والقول بالتجديد لو تأملتم ستجدون أن كثير من هذه الأقوال التي تسعى إلى هذا هي في نهاية أمر في حصة أمرها في كثير من الأحوال تنقض أقوال المتقدمين، يعني تنقض أقوال المتقدمين، والفائدة منها أو الفائدة مرجوة منها يعني قليل جدا. وإذا انتهت هذه الحضارة، انتهت هذه الحضارة، كل هذه الأقوال لا قيمة لها، انتهت، صارت أقوال تاريخية ليس لها قيمة. وأقوال السلف الأولى باقية، لماذا؟ لأنه حينما أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم قال النجم الثاقب، أي عربي في الصحراء وأي صيني في الصين وأي ياباني وأي أمريكي وأي أفريقي في أدغال أفريقيا ينام بدون كهرباء ويضع رأسه إلى السماء ويقرأ هذه الآيات يعرف معناها وينظر النجوم يعرف هذا النجم الثاقب، كل الناس يرونه، والله سبحانه وتعالى إذا أقسم يقسم مثل هذا. أما هذا الذي قال إنه الذي يطرق وسمعنا هذا الصوت، طيب إذا ذهبت هذه الحضارة وزالت وما صار عند الذين جاءوا بعدنا إيش ما يسمعون بهذه الأشياء، وهذا محتمل، فإذا صار التفسير المعاصرين مرتبط بهذه الحضارة، إذا زالت هذه الحضارة وزالت أدواتها ستزول كثير من هذه التفسير يقولونها، ما أحد يشاهدها، يعني تذهب قضية إيش المشاهدة أو السمع. وأحب أن تنتبهوا، طبعا فكرة مضغوطة شوية لكن تأملوها، كثير من التفاسير المعاصرة كأن القرآن ما نزل إلا 200 سنة اللي احنا فيها فقط، كأن القرآن عندهم ما نزل إلا 200 سنة، يطوعون القرآن 200 سنة هذه، يريدون أن يثبتوا أن القرآن لكل عصر ولكل كذا. احنا لا نخالف في هذا، لكن الطريقة تستخدمونها خطأ وغلط في منهج التفسير، ولا تدخل في أصول، أي لا تنسبك في أصول التفسير، وكأن القرآن ما نزل إلا لنا في هذا العصر يخاطبنا نحن فقط. طيب إذا ذهبت هذه الحضارة، ما هو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتال عيسى عليه الصلاة والسلام سيكون إيش سهام وسيوف وخيل وغيره، وذهبت هذه الحضارة كيف سيكون؟ فأريد أن تلتفتوا إلى هذه الفكرة، ليس طبعا مجالها هي استطرادية، لكن لكي تنتبهوا إلى أن بعض الأقاويل هي مشكلة في ذاتها، يعني هي مشكلة في ذاتها، ولولا وجود هذه المكتشفات المزعومة، يعني مو مزعومة المكتشفات لا عودا، لكن قصدي ربطها، يعني لولا هذه وجود المكتشفات لما خطر ببال هذا أن الآية تدل على كذا، يعني لو ما كان يعرف هو أن لو لم يكن يعرف أن ناسا اكتشفت نجم له نبض كنبض القلب ما خطر على باله أصلا أن يفسر النجم الثاقب بهذا القول، ولا لا أنه الطارق بهذا القول ما يمكن يخطر على باله. فهذا إذن تطويع للقرآن لمثل هذه المكتشفات. واسمحوا لي فقط أختم هذه لتنتبهوا لها، وإن كانت ليست مجالنا هي تدخل في ذلك، لكن لو سألت الآن أيهم الآن في المقام الأقوى، المكتشف أو الآية القرآنية، يعني أيهما يطوع لأي؟ المكتشف يطوع ليقرأ هذا الواقع اللي نعيشه الآن، الأسلوب الذي تعالج به المكتشفات، هل نحن نطوع الآية للمكتشف نقول هذه الآية، أو نطوع المكتشف للآية؟ يعني المكتشف ثابت والآية إيش متحركة متغيرة. ليه كيف متغيرة؟ يأتي واحد يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، المراد بها مذنبات تمر على هالة الشمس فتختفي، فهذا معنى الخنس الجوار الكنس. ويأتي آخر يقول الخنس الجوار الكنس هي الثقوب السوداء وهي تكنس صفحة السماء. طيب الآن الآية ثابتة ولا متحركة؟ صارت طوعت مرة لهذا المعنى وطوعت مرة لهذا إيش المعنى بهذه الطريقة. يعني لولا وجود هذه المكتشفات ما كانت معروفة، الآية بقيت الخنس الجوار الكنس مثل ما قال الصحابة والتابعون واتباعهم، بقر وحش والضبا أو النجوم والكواكب، ما في قول آخر، يا هذا يا هذا. والقول الحادث هذا كما قلنا هو يدخل ضمن أحد القولين، لكنه في نوع من التعيين، يعني في نوع من التعيين، لكن المقصود أن ننتبه. مثله أو سواء بسواء ما فعله ابن رشد وأمثاله مع الفلسفة. الفلسفة ماذا فعل ابن رشد وأمثاله لما جاءوا إلى ما يسمى بالحكمة للفلسفة والقرآن؟ هم ادعوا أن ما محصلة الفلسفة هي ما يدعو إليه القرآن، يعني الحكمة صحيحة والقرآن صحيح ولا بد أن يلتقيا. ولهذا كتبوا كتاب المشهور اللي هو فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. السؤال الآن، أيهم في المقام الأقوى الذي لا يؤول، الحكمة أو القرآن؟ اللي قابل للتأويل أيهم؟ لا، الواقع اللي قابل للتأويل هو القرآن. يعني إذن هو سيؤول القرآن ليتوافق مع الحكمة، فصارت الحكمة هي الثابتة والقرآن هو ليش المتحرك، يعني يمال إلى الحكمة. ما صار هذا الأصل وهذا الفرق؟ ومثله الآن نفس القضية، يعني نجعل شيء أصل والقرآن يطوع له، يعني القرآن يطوع له. لا شك أن هذا خطير، وبعض من يسلك هذا المسلك سواء المسلك سلكه ابن رشد ومن سلكه من قبله من الفلاسفة العاشوا في الإسلام، أو ما يسلكه بعض من يعتنون بالمكتشفات المعاصرة ويريدون ربطها بالقرآن، يقعون في نفس المشكلة. لا يحلها لنا نحن هذه، وبين أنها خطأ، إلا المعالجة التفسيرية، أن نعرف هل هذا يصلح في التفسير أو ما يصلح في التفسير، هل هذا مما يمكن أن يزاد فيه أو لا يمكن أن يزاد فيه، هل هذا الآن الرأي الجديد يحتمله القرآن أو ما يحتمله القرآن، هو الذي يعني أو أنا طرحت بعض أفكار، والآن إن شاء الله نكمله حين نتكلم عن كيفية معالجة الاختلاف في التفسير. هذه الفكرة التي كانت بالأمس فيما يتعلق بقضية المعقول والمنقول، وأرجو أن أكون يعني استوعبت الفكرة في قضية المنقول والمعقول. طبعا أعرف لو درستم أو لو قرأتم بعض الكتب في قضية المعقول والمنقول من خلال طبعا قراءتي، أن ما فيها تفكيك لبداية المنقول لبداية المعقول أو بداية الرأي، ما فيها تفكيك لهذا، فوقع إشكال كما تعلمون فيما يسمى بالتفسير بالمأثور، وأن كلام الصحابة من التفسير بالمأثور، وأن التفسير بالمأثور حكمه كذا. السبب هو عدم الفصل بين ما هو بين ما لا يحتمل الرأي، يعني لأن وصفه هكذا مثل ما ذكرنا الأنواع الخمسة، وبين ما يحتمل الرأي، لكن حينما يحتمل الرأي يكون له إيش طريقة معينة في التعامل معه. نقول هو يحتمل الرأي، لكن كيف نعالجه؟ معالجة اللي ذكرنا مثل قبل قليل، مثل والعادة الضبحة، هذا الأصل فيه النقل الرأي، ولكنه بالنسبة لنا منقول، كيف نعالجه؟ بقضية إيش الاختيار. واضح الفكرة هذه؟ طيب ننتقل الآن إلى يعني فكرة أخرى في قضية البحث في الآية وقضية تحرير المعنى. لو مثلا ذكرنا آية من الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. الآن انظرنا هذه الآية، ما هو أول ما يعترضنا في الآية؟ لاحظوا إنما النسيء، طبعا إنما معروف ما نحتاج نقول عندها، لكن إنما النسيء، النسيء الآن لفظة فيها غرابة أو ليس فيها غرابة؟ يعني مفردة قرآنية ولا لا؟ نحتاج إلى بيان إيش؟ بيان معناها. يعني إذن الآن أول طريق لمعرفة المعنى هو البحث في إيش؟ في المفردات، هو البحث في المفردات. لاحظوا الآن ونحن نبحث في هذه المفردة، سنسأل سؤال، هذه المفردة هل هي لغوية أو شرعية؟ لغوية. طيب نأخذ مثال آخر، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أنا سأخذ مثال الصلاة لأنه أوضح. الصلاة الآن، هذا الآن هل هي هذا اللفظ هل هو لغوي أو شرعي؟ شرعي. طبعا سنلاحظ قاعدة أنه كل شرعي يتضمن معنى إيش؟ لغوي، لكن ليس كل معنى لغوي فيه شرعي. جميل. يعني إذن الآن وأنا أقرأ في القرآن أنا ملزم أن أفرق بين المعاني اللغوية والمعاني إيش؟ الشرعية، لكن يكون في بالي وأنا أناقش المعاني اللغوية الشرعية أن كل معنى شرعي متضمن لمعنى لغوي، هذه قاعدة مستقرة. إذن حينما أقول الصلاة هل أنا مطلوب مني أن أبين المعنى اللغوي أو أبين المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي في الغالب، ولهذا قل من المفسرين أو حتى من اللغويين في كتب غريب القرآن أن يأتي إلى مثل الصلاة وغيرها الأشياء التي اشتهرت وعرفت ويقول ما هي الصلاة. ما حد يعرف الصلاة أو يعرف القرآن، يعني الأشياء التي ظهرت هذه وعرفت أو الجهاد، لكن قد يعرفون بعض الأشياء التي قد يقع فيها إلباس أو إشكال. أما الشعائر الظاهرة والمصطلحات الشرعية الظاهرة هذه لا يكاد يعرفونها لأنها صارت معروفة، وتعريف المعرف كما يقال من الأمور الصعبة. لو يقول لك واحد يعرف الصلاة، صين الفقهاء يقولون يعرفون بتعريف، لكن أبسط من هذا مثل ما يسأل بعضهم يقول له ما الصلاة، فيأتي يقول الله أكبر ثم يصلي، فإذا انتهى قال هذه الصلاة. واضح الفكرة؟ يعني إذن الآن المدخل الأول لنا في تحرير الآية هي قضية المفردة. إذا كانت شرعية فالمسألة هينة عندنا ولهذا لا ندخل فيها، وكل كما قلنا كل مصطلح شرعي يتضمن معنى لغويا، وإن كان في خلاف قد يكون في خلاف المعنى اللغوي. مثلا الزكاة، هل أصل الزكاة النماء أو أصل الزكاة الطهارة؟ لأن المعاني اللغوية تحتمل النماء وتحتمل الطهارة، وقد تكون تحتمل معنى معا، هو نماء وطهارة أو طهارة ونماء، يعني تزكية تخلية وتحلية، التخلية طهارة والتحلية نماء، فيمكن تحتمل معنيين معا. أو يكون أحد المعاني راجح، اختلفوا في أصل الصلاة اللغوي هل هو الدعاء أو إلى آخرها، هي أقوال ما تؤثر علينا نحن في مفهوم الصلاة، ولا أحد يناقشك يعني ما الصلاة، ولا أثر المعنى اللغوي اختلافهم في الاشتقاق لم يؤثر في الصلاة الشرعية، يعني ما في أثر، يعني خلاف في أصله اللغوي لم يكن له تأثير في أصله في معناه الشرعي. طيب، لكن المفردة اللغوية هي اللي نقف عندها الآن وننظر. احنا ذكرنا إنما النسيء، النسيء الآن مادة نسأ بمعنى أخرى، يعني ما ننسخ من آية أو ننسأها، على قراءة ننسأها بمعنى نؤخرها، يعني ما ننسخ من آية أو ننسأها نؤخرها على قراءة ننسأها. طيب، فهذا الآن مادة نسأ بمعنى أخرى. طيب، إذن إنما النسيء هو التأخير، هذه المفردة ما وقع فيها إشكال، يعني لو ذهبت الآن تبحث عن معنى آخر للفظة النسيء ما تجد معنى آخر، النسيء التأخير. لكن قد يعترضك آية يقع فيها إشكال أو خلاف في المعنى، وسبب الخلاف مرتبط بقضية الاشتقاق، بقضية الاشتقاق، ونذكر مثال. اتفاق في الصيغة يعني اشتراك في الصيغة لكن اختلاف في الاشتقاق. ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا تضار والدة بولدها. طيب، لا ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل يضار من يضارر المبني المفعول أو يضارر المبني المعلوم؟ يعني هل المعنى لا يضارر الكاتب والشهيد أو لا يضارر الكاتب والشهيد؟ أنتم إذا قرأتم الآية آية الدين ستجد أنها في منازعات، في كاتب وشهيد وفيه صاحب حق وفيه آخر، يعني أكثر من واحد. قد يقع مضارة من أصحاب المال للكاتب والشهيد، يعني يأتونهم بآخر الليل إلا تعالوا الآن بنقضي مثلا موضوع مثلا المال، طبعا هذا مضار لهم يعني وقت غير مناسب، أو في قيلولتهم أو في المهم أنه مقصود أنه يقع ضرر على الكاتب والشهيد. المعنى محتمل وصحيح أو ليس كذلك؟ محتمل وصحيح. الذين قالوا لا يضارر الكاتب والشهيد، أن يتلكأ الكاتب والشهيد عن إثبات الحق، فهذا معنى صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، الآن الصيغة يضار واحدة، لكن الخلاف في في الاشتقاق، هل هي من يضارر أو من يضارر؟ واضح الفكرة الآن؟ في مثل هذا المثال الآن عندنا خلاف، يعني في مثل هذا المثال عندنا خلاف سببه النظر إلى أصل الكلمة، النظر إلى أصل الكلمة. إذن لو وازن بين النسيء وبين يضار، في فرق بينهم وما في فرق؟ في فرق. النسيء ما هو أن النسيء معنى التأخير، ما تجد قول آخر، لكن يضار هذه الصيغة هل هي من يضارر أو من يضارر؟ وكلاهما محتمل، فإذا صار من بلاغة القرآن الاتيان بلفظة تحتمل معنيين معا، بدل ما يتكرر اللفظ أو تكرر الجملة أو يؤتى بصيغة أخرى، جاءت لفظة يضار للدلالة على المعنيين إيش معا. واضح الفكرة هذه؟ إذن طالب علم التفسير وهو ينظر في قضية المعاني أو في قضية المفردة، وزيتينا إن شاء الله حينما نقول أصل الأصل العام في قضية علوم العربية، لابد يعتني بقضية الاشتقاق. طبعا قضية الاشتقاق ليست فائدتها فقط في معرفة الاختلافات وكيف يؤصل هذه القضية، لا، قضية الاشتقاق هي مفيدة حتى لطالب علم التفسير لكي يفهم الارتباط الوثيق بين ألفاظ متعددة في القرآن وموجودة فيه، كلها ترجع في الدلالة إلى معنى واحد، يعني ترجع في الدلالة إلى معنى واحد. وأضرب أيضا مثال لهذا، قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم إيش بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. ما معنى فلا والليل وما وسق؟ لو رجعنا كلام مفسرين، بعضهم قال وما وسق وما حوى أو وما جمع، وبعضهم قال والليل وما وسق النجوم والكواكب والهوام والدواب، لأنه هذه يجمعها الليل لا تخرج إلا بالليل. يعني لاحظ الآن المعنى، تعبيرات مختلفة لكن المعنى إيش واحد، وكان المعنى والليل وما جمع وحوى وضم من الكواكب النجوم الهوام الدواب. والقمر إذا اتسق، قالوا إذا صار بدرا، وبعضهم قال إذا اتسق إذا اكتمل، وبعضهم قال إذا اتسق إذا اجتمع، يعني التأم بعضه على بعض. هذه أقوال ثلاثة، هي في النهاية قول إيش واحد. لماذا؟ لأنه إذا صار بدرا يكون إيش اكتمل واجتمع. طيب هل هناك علاقة بين اتسق ووسق من جهة الاشتقاق؟ ما في علاقة؟ في علاقة؟ لو نحن فككناها صرفيا اتسق ووسق، سنجد اتسق ترجع إلى معنى إيش وسق، اتسق ترجع إلى معنى إيش وسق، وكلاهما معناه يعني فيه معنى إيش الاجتماع. يعني اتسق كما قلنا اجتمع اكتمل، هي في معنى الاجتماع. فإذا لاحظ الآن كلمتان متقاربتان وأصلهما الاشتقاق واحد، مادة وسقة، الواو والسين والقاف، الواو والسين والقاف. مثال آخر، قال وإذا الموؤودة سئلت. لاحظ الموؤودة ها من وأدى يئد، أليس كذلك؟ طيب وأدى يئد، ما معنى الوأد؟ هو دفن البنت إيش وهي إيش وهي حية. بعضهم قال في وأدى أنه يعني أصله مقلوب من الأود اللي ولا يؤوده، اللي ولا هو المذكور الآن مضبط، لكنه ربطها بيؤوده. ما معنى يؤوده؟ يثقله، والموؤودة هي التي تثقل وهي إيش وهي حية. يعني كأن مادة الموؤودة ومادة ولا يؤوده مادة إيش متقاربة. أو مثل حين في قوله سبحانه وتعالى وداود ذا الأيد، ذا الأيد معنى إيش القوة، وقال في عيسى وأيدناه بروح إيش القدس. ما العلاقة بين الأيد وأيدناه؟ أن كلها راجعة إلى معنى إيش القوة، يعني أصل الشقاق واحد. فإذا تعلم من أين اشتقت هذه الألفاظ وأصل الاشتقاق يفيد يعني طالب علم التفسير في جمع المفردات المتناثرة التي لها معنى أو مدلول واحد في اللغة. أما في الاستعمال سيأتينا قضية الوجوه والنظائر، طبعا عندنا وجوه والنظائر مرتبطة بالاستعمال، أما هذا مرتبط بإيش بأصل الاشتقاق. والأمثلة على ذلك كما قلت لكم إيش كثيرة، يعني أن ننظر الآن في قضية الفرق أو أصل الاشتقاق. طيب عندنا من القضايا المرتبطة بالمفردة اللغوية قضية الاشتراك. نضرب مثال للنسيء، الآن قلنا للنسيء مثال على ما توحد في المعنى. الاشتراك هو أن يكون لللفظ أكثر من معنى. طيب وأنا أبحث في التفسير هل أي لفظ له أكثر من معنى يكون داخل عندي؟ الجواب إيش؟ لا، وإنما أنظر إلى احتمال السياق له، يعني يكون أكثر من معنى من جهة والسياق احتمله، لأن لا أدخل في السياق أي معنى لللفظة. لا، مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت، وفي قراءة سجرت، قيل في سجرت أوقدت أو أحميت، عبارات متنوعة، وقيل في سجرت ملئت، وقيل في سجرت فرغت، يعني وإذا البحار إيش أوقدت، إذا البحار ملئت، إذا البحار إيش فرغت. طبعا في معاني أخرى فاضت كما قلت لك، كلها في النهاية تعود إلى هذه المعاني الثلاث. كم صار عندنا من معنى؟ ثلاث معاني. ما هو مرجع الخلاف في هذه المعاني الثلاث؟ هو إيش؟ المعنى اللغوي، يعني العرب أطلقت مادة سجرة على الامتلاء، وأطلقت مادة سجرة على الإيقاد، وأطلقت مادة سجرة على الفراغ، يعني أطلقت على هذه المادة هذه المعاني الثلاثة. نظرك أنت الآن كمفسر، وأن تنظر هذه الأقوال المذكورة عند الصحابة والتابعين والتابعين، أن تنظر هل يمكن أن تجمع هذه الأقوال، أو أنك تختار هذا الرأي اللي كنت نتكلم عنه قبل قليل. هذا هو الرأي بالنسبة لك أنت. الرأي عندك أنت أن تقول هل تجتمع هذه الأقوال ويمكن أن تكون كلها في في في آن واحد محتملة هذا وهذا وهذا، أو نقول لا هذا الرأي مقدم والاعتبار تقديمه الأول الثاني الثالث من الحجج. بغض النظر كان كلامنا الآن هنا ليس في هذا الباب، كلامنا ما هو سبب هذا الخلاف؟ هو أن اللفظ مشترك في اللغة يحتمل هذا وهذا وهذا، يعني وإذا البحار أوقدت، وإذا البحار ملئت، وإذا البحار فرغت. طيب، إذن الاشتراك اللغوي بالنسبة لنا نحن لابد من معرفته. والمشترك نوعان، في مشترك متضاد ومشترك غير متضاد. أعيد مرة أخرى، مشترك إيش؟ مشترك متضاد ومشترك غير متضاد، يعني أحرف تضاد أو ليس أحرف تضاد. هذا المثال ذكرته يشمل النوعين، المثال ذكرته الآن يشمل النوعين، المشترك المتضاد والمشترك غير المتضاد. أنا أريد الآن نبين ما هو التضاد الموجود في هذه المعاني الثلاثة، فرغت وملئت. يعني وإذا البحار فرغت وإذا البحار ملئت في تضاد، لأن ملأ ضد إيش؟ فرغ، يعني الامتلاء ضد الفراغ، ولا لا؟ إذن هذان قولان إيش؟ متضادان، يعني من أحرف التضاد، لأن العرب أيضا من سعة لغتهم أن يطلقوا اللفظ على المعنى وضده، يعني على المعنى وضده. طيب، المعنى الثاني، هذا معنى الآن مقابل له، المعنى الثاني اللي هو أوقدت، بالنسبة للمعنيين مشترك متضاد أو غير متضاد؟ غير متضاد. يعني إذا قلنا وإذا البحار أوقدت ملئت وأوقدت، مشترك غير متضاد. وإذا قلنا وإذا البحار أوقدت وفرغت، كيف؟ أو فرغت وأوقدت وفرغت، يعني لا تظهر فيه يعني فيهم ريحة التضاد شوية كذا، لكن مين مشكلة. لكن الثلاثة هذه فيها المثال هذا والمثال هذا، يعني أحرف متضادة وغير متضادة، مثل الصريم فأصبحت كالصريم، بعضهم قال إيش؟ كالليل، وبعضهم قال إيش؟ كالنهار، يعني الصريم الليل، الصريم النهار، كل واحد ذكر دلالة معينة فيها، لكن اللفظة قابلة لهذا المعنى في لغة العرب وقابلة لهذا المعنى، والآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى، ماشي؟ ومثلها القر ومثلها عزعز، يعني عندنا مجموعة من أحرف إيش؟ التضاد التي تحتملها أو لا تحتملها الآية على حسب النظر التفسيري. يعني القر مثل ما سبق ذكره لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني أم المطلقات ربصنا من فسنة ذات قروء، إما أن يكون القر الطهر، وإما أن يكون القر الحيض، يعني المرأة ليس لها مطلوبة منها أن تتربص أطهارا وحيض، إما أطهار وإما إيش؟ حيض. فهذا يعتبر اختلاف إيش؟ أحرف تضاد واختلاف تضاد. أما سجرت يمكن أن يكون من باب اختلاف التنوع لاختلاف إيش؟ الزمن، فتكون مرحلة الامتلاء مرحلة أولى دال عليها قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار إيش؟ فجرت. ثم تكون مرحلة الإيقاد بدلالة اللفظة اللي هي سجرت، فإذا سجرت هذه البحار إيش؟ تفرغ، تنتهي، يعني إذا أوقدت هذه البحار بالنار تنتهي هذه البحار، لا يكون فيها ماء، فيكون معنى فرغت. فكان هذه اللفظة دلت على هذه المعاني، لكن كل واحدة إيش في زمن، يعني كل واحدة في زمن. طيب، أيضا عندنا من أيضا الأشياء التي لها علاقة أيضا بأصول اللغة هذه قضية الترادف أو الفروق، يعني لأنه خلاف يعني بين العلماء في قضية الترادف والفروق، يعني هل الألفاظ مترادفة أو بينها فروق. الترادف عكس إيش؟ الاشتراك ولا لا؟ يعني اشتراك لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. طيب كيف يكون الترادف إذا كان عكس؟ يكون أكثر من لفظ دال على معنى واحد ولا لا؟ يعني أكثر من لفظ دال على معنى واحد، يعني سبحان الله عما تصفون أو عما يصفون. طيب يصفوننا، ومثل قول سبحانه ومن الدلالات المتقارب منه الكذب، ومن الدلالات المتقارب منه الافتراء، يعني الافتراء والكذب والوصف كلها تدل على معنى إيش؟ واحد. هذا يسمون بعض العلماء يسمونه إيش؟ ترادف. الذين يرون الفروق يقول لا، هي تجتمع في معنى كلي واحد، ولكن كل واحد منها يفترق بمعنى مستقل، يعني كل واحد منها يفترق بمعنى مستقل. واضح الآن الفكرة؟ طبعا ذكرتها هنا لأن أنت يعني طالب علم التفسير أنت بحاجة أن ترجع إلى كلام أهل اللغة والخلاف، طبعا تحرر هذا الخلاف، والأغلب الآن اللي مشى عليه أغلب المفسرين على وجود إيش؟ الفروق، يعني أغلب المفسرين على وجود الفروق، فيذكرون أن بين هذه الألفاظ فروقا. لكن طبعا لا شك أن هذا مسلك دقيق، إذا قلنا فروق معنى لابد تفرق بين هذا المعنى وهذا المعنى، وما الفرق بين الكذب والافتراء، ماذا يؤفك عنه من أفك، سأصرف عن آياتي. طب الصرف والإفك دلالتان متقاربتان، هل هو ترادف أو بينهما فروق؟ قطعا الأصل بينهما إيش؟ بينهما فرق. فإذا أيضا معرفة هذا من الأمور التي يحسن بطالب علم التفسير التنبؤ لها. آخر قضية يمكن نذكرها في هذا المجال لقضية الحقيقة والمجاز، لمن يرى طبعا القول بالحقيقة والمجاز، يعني من الآن نتكلم عن من يرى الحقيقة والمجاز مؤثر عنده أن هل هذه حقيقة أو مجاز، وإذا ذكر في آية ما حقيقة ومجاز فسيكون الحقيقة مقدمة عنده على ماذا؟ على المجاز. وقد يحتمل الحقيقة والمجاز في آن واحد على حسب طبعا الخلاف في تفسيرها، لكن في النهاية أيضا من الأشياء المرتبطة باللغة يعني بالمفردة النظر في هل هي حقيقة أو مجاز، خصوصا إذا وقع فيها خلاف، مثل وثيابك وطهر، هل هي الثياب الملبوسة أو المراد العمل أو المراد النفس؟ أقاويل، ثلاث أقوال، من يراد بها الثياب الملبوسة، ومن يراد بها العمل، ومن يراد بها إيش؟ النفس، يعني نفسك وطهر، أو ثيابك الملبوسة وطهر، أو عملك زكي، يعني زكي عملك، وزكي عملك وزكي نفسك متقاربان، يعني زكي عملك وزكي نفسك متقاربان، ولكن الثياب يعني تكاد يكون معنى آخر. بعض المفسرين يقول الثياب الحقيقة فيه إطلاقه على الثياب الملبوسة، وإطلاقه على العمل أو النفس يكون إيش؟ مجاز. لكن هل آية تحتمل الحقيقة والمجاز في آن واحد أو لا على حسب خلاف يطول، لكن أقصد من ذلك حتى لو ما قلنا بالحقيقة والمجاز هذا سيدخل في باب الاشتراك أو نوع من الاشتراك. ويقابل النوع من الاشتراك هنا وآخر مثال نذكره ويستخدم المناطق كمصطلح الذي هو إيش؟ المتواطئ. المتواطئ وهو اشتراك أفراد في معنى عام. طبعا في اللغة عندنا ما الفرق بين المشترك، إذا قلنا هذا مشترك وهذا متواطئ، الفرق دقيق واضح. إذا كانت العرب حكت هذا المعنى لهذا اللفظ فهذا نقول مشترك، يعني العرب أطلقت عسعس الليل على أقبل الليل، وأطلقت عسعس الليل على أدبر الليل، هذا نسميه إيش؟ مشترك. لكن لاحظ مثال والنازعات غرقا، النازعات لم يقع خلاف في معنى النزع إنه مادة نزعة واحدة، لكن ما المراد بالنازعات وقع خلاف. هذا الخلاف الذي ورد في النازعات، يعني ما المراد بالنازعات، هذا يدخل في باب إيش؟ التواطؤ المتواطئ. قيل الموت، وقيل الملائكة، وقيل النجوم، وقيل السفن تنزع من أفق إلى أفق، المعنى الكلي المشترك بينه هو إيش؟ النزع. ولكن نزع الملائكة غير نزع السفن غير نزع النجوم، وهذا اللي يسمى عند المناطق بالمشكك، لكن بغض النظر هو نوع من المتواطئ، لكن المقصود أننا حينما يأتينا خلاف من هذا النوع لم يرد عن العرب فنجعله إيش؟ متواطئ، يعني هو شبيه بالمشترك، ولكن إذا ورد عن العرب نسميه إيش؟ مشترك، يعني قاعدة المشترك يكون واردا على العرب، تكلمت العرب به. هذه بعض طبعا قضايا مرتبطة بالمفردة، لكن نرجع الآن إلى النسي مرة أخرى. ما نسيها النسي، يعني كل هذا الاستطراد في المسائل طبعا ممكن ترجعوا إلى كتاب المزهر أو مثاله يفيدكم كثيرا في تأصيل هذه القضايا اللي هي المزهر في علوم اللغة للسيوطي، في المشترك والمعرب والحقيقة والمجاز، كل هذه موجودة فيه، يعني هو من كتب الجميلة تؤصل في هذه الفكرة. ما أدري هذا وقت مستقطع، أنا أحس الجو حار ولا لا؟ ها؟ فأليت أصحاب المسجد يريحوننا شوية، يعني تحمسنا بزيادة شوي. طيب الآن لما انتهينا الآن من هذه الفكرة، يعني وجدنا أن عندنا ألفاظ يكون لها معنى واحد، وألفاظ تتعدد معانيها، وسبب التعدد يختلف، قد تكون بسبب الاشتراك، قد تكون بسبب كما قلنا الاشتقاق، الاختلاف الاشتقاق يكون بسبب الترادف، لمن يقول بالترادف، قد يكون كما قلنا بسبب الحقيقة والمجاز، عندما نرى حقيقة ومجاز. إذن أسباب تعدد المعاني عند العرب فيها أكثر من سبب. طيب إذا انتهينا الآن من اللفظة، ننظر إلى الجملة. لو قلنا إنما التأخير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هل فهمنا معنى الآية؟ هل أن ركبنا اللفظ اللغوي في مكانه في الجملة لكي ننظر هل تبين المعنى أو ما تبين؟ ما تبين. إذن الآن النظر إلى الجملة يجعلنا إذا ركبنا فيها اللفظ يحتمل عندنا احتمالين أو يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن يتبين المعنى من خلال اللفظ اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو المراد هنا. الاحتمال الثاني مثل اللي عندنا الآن، أن لا يتبين المعنى للحاجة إلى تعيين المراد بهذا المعنى بالذات ما هو. طيب نأخذ مثال لتعين فيه المعنى اللغوي، يعني نأخذ مثال لتعين فيه المعنى اللغوي، لتعين فيه المعنى اللغوي مثل الآية ذكرناها قبل، والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني والنخل مرتفعات لها طلع نضيد، نريد مرتفعات وباسقات. الآن تعين المعنى ولا ما تعين؟ تعين، وضح المعنى ولا لا؟ ما في شيء آخر نحتاج إليه، لكن هنا مع المعنى اللغوي ما تعين المراد. إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما التأخير، ستقول لي أي تأخير هو ولا لا؟ إذن هناك نوع من التأخير، هل هو موجود في الآية فأنا أكتشف من السياق، أو هو موجود خارج الآية فأنا محتاج إلى الأحوال؟ متكلمنا عن المصادر وقلنا المصدر الرابع إيش؟ الأحوال، يعني سواء تكون أحوال مرتبطة بالنص من خارجه أو تكون أحوال سياقية مقالية. إذن أنا بحاجة الآن إلى حال خارجي هنا ولا لا؟ من أقدر الناس على معرفة الأحوال هذه؟ ها يا جماعة، من عاش الواقعة، يعني من عاش الواقعة، يعني من عاش هذه الواقعة هو أقدر الناس على تعيين الحال. فإذا نحن الآن بحاجة إلى الرجوع إلى تفسير من؟ الصحابة والذين نقلوا عنهم ولا لا؟ فلما نرجع إلى تفسير الصحابة والذين نقلوا عنهم ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا أن النسيء هذا في الأشهر هي لها قصة، أن العرب كانت صاحبة غزو، وكان يأتين ثلاثة أشهر متوالية حرم، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وعندنا الشهر الأخير فرد اللي هو رجب. فرأوا أن هذا يعني بالنسبة لهم لا يجدي، فيخرج واحد من كبار القوم من هذه القبائل في وجود العرب كلهم في الحج، يعني منتداهم، ثم يقول قد عرفتم من أنا، أنا فلان من فلان، ثم يذكر مآثره ومآثر آبائه وأجداده، ثم يقول فإني قد نسأت الشهر المحرم إلى صفر، يعني أخرت شهر محرم إلى صفر، يعني صار صفر محرم ومحرم إيش؟ صفر. طيب إذا صار صفر محرم ومحرم صفر، معنى ذلك أنهم سيغيرون في الشهر الحرام. طيب وفي صفر يكون شهر إيش بالنسبة لهم؟ محرم. إذن هذه الأشهر شرعية من الله، قال يوم خلق السماوات والأرض، يعني جعل هذه الأربع حرم. فهؤلاء الآن ماذا حصل منهم؟ بدلوا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فجعله زيادة في الكفر. إنما النسيء أي تأخير الشهر الحرام زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إيش؟ عاما، على هذه الطريقة. فإذا اتضح الآن المعنى أو ما اتضح؟ اتضح، يعني إذا الجملة ونحن نظرنا في الجملة ما اتضحت بمفرداتها، اضطررنا إذن إلى ماذا؟ إلى أمر خارج عن هذه الآيات. هذه الفكرة الآن يعني نناقشها الآن، هذه الفكرة يجب أن ننتبه لها، أننا ونحن نعالج قضية المفردة وضح عندنا أننا بحاجة أحيانا إلى أمر خارج عن المفردة. والأمر الخارج عن المفردة هو قضية الأحوال المرتبطة بالآية. نذكر مثال آخر طبعا للمثال وليس للنقاش في يعني في الصحيح من الضعيف، يعني أريد أن لا تدخلوا في قضية هل هو صحيح أو ضعيف، فقط سنأخذه من باب المثال. قال سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب الآن إذا جينا نعالج معنى الجسد، ما معنى الجسد في اللغة؟ هل في إشكال معنى الجسد في اللغة؟ لكن إذا قلنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، الأمر واضح أنه ألقي على كرسي سليمان يعني كرسي ملكه جسد. لكن هل الخلاف في معنى الجسد أو في ما هو الجسد؟ في ما هو الجسد. طيب ما هو الجسد؟ هل نستطيع أن نعرف ما هو الجسد من خلال الآيات؟ الجواب لا. إذن نحن محتاجون إلى شيء خارج. فعندنا القصة الإسرائيلية المشهورة اللي قصة تسلط الشيطان على ملك سليمان، وعندنا قول آخر يعني ذكره متأخرون من المفسرين يعني لم يذكر عند المتقدمين، وهي أن سليمان يعني قال والله لا طوفن على 70 امرأة تلد كل امرأة منهم غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فقال له الملك استثني ونسي سليمان عليه الصلاة والسلام، فوقع عنده ماذا؟ أنه جاءه يعني شق غلام، يعني ولد له إيش؟ شق غلام يعني نص غلام. طيب فبعض المفسرين متأخرين، وأكرر أيضا أقول المتأخرين، حمل الآية على هذا المعنى، أما المتقدمون من الصحابة والتابعين فحملوا على المعنى الأول. بغض النظر الآن عن أي صحيح، نتكلم الآن معرفة أو تعيين الجسد ليس موجودا في الآيات ولا هو موجود عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني ما في نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الجسد. فإذا رجعنا إلى أمر أو أحوال خارج النص البحث عن ما تعيين الجسد، ما هو الجسد المراد. واضح الفكرة هذه؟ فإذا الآن ونحن ننظر في الجملة قد تتبين من خلال المفردات، ولكن أحيانا قد تتبين فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قضية إلى أمر خارج عنها لمعرفة المراد بها. طيب عندنا الحالة الثانية الثالثة اللي هو تكتمل بها لقضية السياق، يعني الآن مفردة جملة سياق. قضية السياق الآن من خلال الآن اللي ذكرناه قبل قليل تبينت عندنا الآن إن من نسي زيادة الكفر إلى آخره التامت مع السياق، يعني السياق مفك عندنا ما عندنا مشكلة فيه. إذا رجعنا إلى آية من الآيات من القول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، هذه آية وردت في سورة إيش؟ البقرة. طيب بعض المفسرين قال هم النصارى لما خربوا بيت المقدس، أو اليهود لما خربوا بيت المقدس، وبعضهم قال هم العرب لأنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، منع مسجد الله. لو نحن عملنا محاكمة، يعني محاكمة علمية بين ابن جرير وابن كثير، ابن جرير يرى أن المقصود أهل الكتاب، ابن كثير يرى أن المقصود العرب، إيش حجة ابن جرير وإيش حجة ابن كثير؟ ابن كثير حجته العموم، يقول آية عامة فتشمل العرب ويدخل فيهما أيضا إيش، لكن العرب يعني يدخلون في هذا المقام. ابن جرير حجته السياق، يقول لم يجري للعرب ذكر، وأن الخطاب لا يزال عن إيش، عن أهل الكتاب. جميل الآن الكلام. نحن الآن خلافنا الآن ما له علاقة، هو في تحديد المراد، يعني من أظلم، من هو الأظلم، هل هم أهل الكتاب أو العرب؟ لا نستطيع أن نأخذها من معنى لغوي، ما لها علاقة بالمعنى اللغوي، والجملة أيضا غير متضحة، فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى مرجح داخلي، لأنه موجود الآن، ما احتجنا إلى مرجح خارجي أو إلى أمن خارجي نفهم معنى. الآن الأمر الداخلي الآن، أيهم أقوى حجة، ابن جرير أو ابن كثير؟ يعني الحمل على العموم كما يذهب إليه ابن كثير، أو النظر إلى السياق كما يذهب إليه ابن جرير؟ أي نعم، النظر إلى السياق. يعني الآن إذا قلنا إن المراد العرب، نقول ما الدليل على انصراف الكلام إلى العرب ثم عوده إلى من؟ إلى من؟ إلى أهل الكتاب مرة. الكلام كله متناسق، كله في اليهود والنصارى، فإذا هو في أهل الكتاب. طبعا سنأتي إلى كيف نعالج كلام من جرير لا ابن كثير، لكن أنا أريد أن نفهم الآن أن السياق يقوي كلام ابن جرير. فإذا نحن الآن احتجتنا بماذا؟ بالسياق. طيب، ابن جرير الآن وهو يعترض على أن العرب هم المرادون، أو يعترض عنهم يدخلون في المعنى. أعيد مرة أخرى السؤال، انتبهوا خلوكم معي الآن، أنا الطريق إلى صناعة المفسر، شوفوا لم صنعنا مفسر ولا الآن. ابن جرير طريقته الآن، ابن جرير يقول أن السياق في أهل الكتاب، ولم يجري للعرب ذكر فيكونوا مقصودين بالخطاب. هل معنى كلام الآن أن العرب لا يمكن أن يدخلوا في الخطاب؟ يعني هل يناقش هذه القضية، أو يناقش من المراد بالآية؟ جميل، هو يناقش من المراد بالآية، لكن لا يمتنع أن يدخل الخطاب، يدخل العرب في الخطاب لاتصافهم بهذا الوصف. يعني هو لا يمنع أن يدخل العرب، لكنه يمنع أن يكون المراد أولا من؟ العرب. يعني واضح الفكرة؟ ابن جرير، ابن كثير رحمه الله تعالى لم ينتبه لي علة ابن جرير، وأنه لا يرفض العرب أن يدخلوا، وأنه لم ينص على هذا، لكن هذه طريقته. فابن كثير ذهب إلى العموم، وأن العرب يدخلون، لا هو ما يريد هذا، هو يقول المقصود هؤلاء أولا بعينهم، ثم من اتصف بهذا الوصف يدخل. إن قلت لي لم يذكر ابن جرير هذا كلام في هذا، أقول نعم، لكن في أمثاله ذكر، يعني ذكر في أكثر من موطن مثل هذه الصورة، وأدخل غيرهم معهم، وذكر أن القرآن الأوصاف التي فيه، وإن نزلت في أشخاص بعيانهم فإن من يتصف بها من أمثالهم يدخل فيها. فإذا يدخل عرب وما يدخل. مهارة المفسر الآن أو الحرفة التفسيرية، الصنعة التفسيرية، عند ابن جرير ولا عند ابن كثير في هذا المثال؟ عند ابن جرير. يعني المهارة التفسيرية، الصنعة التفسيرية، هي مع ابن جرير ليست مع ابن كثير. ولهذا أقول لكم قاعدة، أن من يسلك العموم، من يسلك العموم دائما فإنه قد سلك الجادة. ولكن القول بأنه سلك الجادة مثل ما يقول المحدثين، يعني إذا قالوا فلان سلك الجادة، هذا يعتبر إيش، مدح ولا ضده، يعني بدون لفظة دم هذه، يعني ليست مدحا. يعني يقول سلك الجادة ليست مدحا، لأنه سلك يعني ظن أن هذا، وليس كذلك. نعم، فإذا القول بالعموم دائما هكذا ليست مهارة مفسر. يعني إذا سمعتم واحد يقول والآية على عموم، الآية على عموم هكذا دائما، خذوا مني أنه ليس عنده مهارة التفسير، يعني الحرفة الصنعة ليست عنده. المفسر هو الذي يقول لك هذه الآية خاصة، ومراد بها كيت وكيت، ويدخل فيها هؤلاء من طريق كذا، هذا مفسر. هذا شغل ابن عطية المحرر، شغل الطبري المحرر، شغل هؤلاء الكبار. بعض المفسرين على جلالته ما ينتبه لهذا، فيذهب إلى التعميم دائما، عام عام عام. نتكلم الآن عن قضية كيف نعالج القضية. في فرق بين نقول اللفظ عام ونمشي، وفرق بين نقول لا الآية مقصودها ومدلولها الأولي هو كذا. طيب وهذا المعنى الثاني أو هذا الموضوع الثاني قلناه يدخل فيها، لكن دخوله إيش؟ ليس لأنه هو المراد أولا، إنما يدخل قياسا أو مثالا أو غيرها. هذه هي مهارة إيش؟ التفسير نبحث عنها. أما واحد يقول الخبر عام عام ويمشي على العموم، نعم صحيح الأصل أن أخبار الله على العموم مثل ما أخبر الطبري. الطبري قرر هذا في إن الله يملكم أن تذبحوا بقرة، وقرر أن الصحابة والتابعين والتابعين كانوا يأخذون أخبار الله وأحكامه على العموم، قرر هذا، لكن ليس هذا هو الجادة. ونقول هذه قاعدة عامة، لكن هناك بعض الأمور لا، التعميم فيها لا يأتي من جهة اللفظ، يأتي من جهة إيش؟ أخرى. مهارتك أن تعرف من أين جاء دخول هؤلاء القوم في السياق. طيب نأخذ مثال آخر ذكرناه قبل قولكم سأرجع له. لماذا تركنا السياق في قوله لعمرك وما اعتمدنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ لماذا تركنا السياق؟ الإجماع. لاحظتم الآن صار عندنا قاعدة تعارضتا، احتجنا لمرجح عقلي ولا لا؟ يعني الآن نحن الآن نرجح عقليا، لماذا قدم لماذا اخترنا أنه قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لأنه إجماع ولا لا؟ طيب لكن السياق ظاهره مع من؟ مع أنه في لوط عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الظاهر المتوقع المتبادر الذي يكون هو. لولا وجود كلام السلف وإجماعهم على هذا ومن جاء بعدهم، لكن أول ما يتجه الذهن أن الخطاب مع لوط، لأنه حديث مع لوط. فجأة انتقل الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يمكن نعرف هذا أنه انتقل الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ثم رجع إلى لوط. ما نتركه إلا بماذا؟ إلا بدليل قوي، بحجة قوية، بعلة قوية. الحجة القوية والعلة القوية هي الإجماع، يعني هي إيش؟ الإجماع. واضح الآن؟ يعني عندنا مثال الآن نبهنا عليه كيف نتعامل معه، نفس المثال أو نفس النموذج والتطبيق، لكن تركنا فيه إيش؟ السياق إلى هذا. واضح الفكرة؟ طيب إذن الآن النظر إلى السياق عندنا أيضا يحدد المدلول. النظر إلى المفردة وأنواع البحث اللغوي اللي فيها ذكرنا، النظر إلى الجملة وقد لا يتبين في المعنى نضطر إلى أمر خارجي من أسباب النزول أو غيرها، ثم نظر إلى السياق إذا لم يكن يعني إذا لم يتحدد من الجملة ننظر إلى ماذا؟ إلى السياق. فالسياق إذا يدلنا على ماذا؟ على المعنى المراد، يعني يدلنا على المعنى المراد. إذا نحن الآن في موضوع كما قلت لكم في قضية تحرير المعنى. هذه الآن القضايا اللي ذكرتها لكم في تحرير المعنى، القضايا الثلاث الانتقالات، هي الأعم الأغلب، يعني الأعم الأغلب وأنت تناقش قضايا التفسير. لكن ستأتينا بعض قضايا فيها أنواع من النظر مرتبطة بالأقاويل، فأنت بحاجة إلى معرفتها يعني تتأصل عندك وأنت تقرأ في التفسير، يعني وأنت تقرأ في التفسير. يعني الثلاث هذه كلية، ولكن سيأتينا أشياء لا علاقة بماذا؟ بأنواع من الآيات. النظر الرابع، لأنه ذكرنا الأول المفردة الجملة ثم السياق، النظر الرابع نظر إلى أنواع المعلومات التي في الآية. إيش أنواع المعلومات؟ إيش قصدنا من أنواع المعلومات؟ يعني هل في نسخ أو تخصيص، عموم، إطلاق؟ إيش الموجود في الآيات؟ يعني هذه لماذا؟ لأن هذه الأمور تؤثر في معنى الآية. دعونا نأخذ مثال لهذا. قوله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ظاهر الآية، لظاهر الآية أنهم يلبثون أحقاب لا يذوقون بردا ولا شرابا ثم تنتهي، لأنه قال أحقاب في النهاية الحقب ما مكان ينتهي ولا لا، وجمعوا قال لابثين فيها أحقابا. بعض السلف قال هذه نار الموحدين. لماذا قال نار الموحدين؟ لأنه فهم من الآية أن الأحقاب إيش؟ تنتهي، يعني تنتهي نار أهل القبلة، يعني يعذب أهل القبلة فيها ما شاء الله ثم يخرجون، خلاص انتهت هذه النار اللي هي نار أهل القبلة. فهم من دلالة إيش؟ أحقابة. هذه الآية لابثين فيها أحقابة، هل هي مقيدة أو مطلقة؟ ها؟ مقيدة ولا لا؟ أو مطلقة. ليش مقيدة يا جماعة؟ قال لابثين فيها أحقابة، مطلقة ولا مقيدة؟ هي مطلقة، لكن هو فهم من الأحقاب أن الحقب في النهاية ينتهي، يعني كم 10 حقاب 20 حقب، هو رأى أنها تنتهي، أحقاب تنتهي، فقيدها هو بالنظر إلى أن الأحقاب لها مدة وتنتهي. الذين أطلقوها قالوا أحقابا لم تحدد فهي مطلقة، يعني كان يقول لابثين فيها سنين عددا، لكن كم ما حدد، فيصدق عليهم أنهم يلبثون سنين حتى لو كان أبد إيش الأبد، ويصدق عليهم أنهم يلبثون أحقاب ولو بقوا أبد إيش الأبد. جميل. إذن الآن من رأى أنهم يلبثون أحقاب ثم تنتهي الأحقاب، هذا وجهها إلى نار أهل القبلة. وآخرون قالوا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يفسرها قوله سبحانه وتعالى إيش فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لكن انظروا الأمر المليح في هذا، مقاتل ابن حيان وهو عصري لمقاتل ابن سليمان، وكلامه توفي في سنة 150 قال نسخها، يعني قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال نسخها قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا إيش إلا عذابا. تعالوا ننظر إلى مهارة النظر في المصطلحات، لأن نتكلم نحن الآن نسخ عموم إطلاق إلى آخره، نظر في طريقة التعامل مع هذه. الآن وين اللي كان هناك؟ أمس كان هناك، ما أدري وين راح اليوم، هو موجود ولا لا اللي كان قال عن النسخة، أي اللي تكلم عن النسخ، هذا مقامه الآن. لاحظوا الآن في قضية عبارة مقاتل، نحن عندنا قاعدة أمس ذكرناها، قلنا أن الأخبار إيش لا تنسخ ولا لا. طيب لابثنا فيها أحقابا لا يذقنا فيها بردا وشرابا، خبر ولا حكم؟ خبر. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى قال، اعترض عليه قال والأخبار لا تنسخ، اعترض عليه، لأن الطبري رحمه الله تعالى مستقر في ذهنه التعريف المتأخر الأصولي. كلام الطبري يصح لو كان مراد مقاتل النسخ بمعنى الأصولي، لكن هل مراد مقاتل النسخ بالمعنى الأصولي أو مراد مقاتل النسخ اللي هو رفع جزء من معنى الآية؟ لأن السلف إذا قالوا قد يكون رفع اللفظ أو رفع المعنى أو رفع الحكم، يعني رفع لفظ أو رفع معنى أو لفظ الحكم. هو الآن يتكلم عن رفع المعنى، يتكلم عن رفع المعنى. طيب هل رفع جزء من المعنى ولا ما رفع؟ يعني كنا يقول لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، من فهم أن الأحقاب تنتهي يقول لا فذوقوا فلن نزيدكم، يعني إذا انتهت الأحقاب إيش جئنا بأحقاب أخرى. ولهذا بعضهم استدل بسورة صاد قال وآخر من شكله إيش أزواج، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله إيش أزواج، فكأنها مستمرة. فإذا فلن نزيدكم كأنها بينت معنى فذوقوا لابثين فيها إيش أحقابا، أن إذا انتهت الأحقاب زادهم من عذاب والعياذ بالله عذاب آخر. واضح الفكرة؟ لكنه عبر عنها بنسخ، عبر عنها بماذا؟ بالنسخ. إذا ونحن نناقش هذه المعلومة اللي في فذوقوا فلن نزيدكم العذاب، من الأمور المستحسنة أنك تنظر ما هي أنواع العلوم الموجودة في الآية لها ارتباط بفهم المعنى. نتكلم عن فهم المعنى. إذا قلنا الآن أن الأحقاب تنتهي، هل يكون هناك علاقة بين هذه الآية وآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا؟ إذا قلنا الأحقاب تنتهي ما يكون في علاقة ولا لا؟ إذا قلنا أن الأحقاب في أهل القبلة خلاص ما يكون في إشكال. وإذا قلنا لا أن الآية في الكفار الأصليين، فيقع عندنا وهم ولبس، هل تنتهي الأحقاب أو ما تنتهي؟ فيأتي قوله فلن نزيدكم العذاب يوضح هذه أو يوضح هذا الإطلاق. فإذا نحن إذا عالجنا أكثر من قضية من خلال مثل هذا النص. طبعا كما قلت لكم، يعني ننظر في هذه المعلومات اللي لها أثر في المعنى، ما ننظر معلومات ليس لها أثر، المعلومات ليس لها أثر كثيرة. أنا لا أطالبكم أن تنظر في جميع المعلومات، نتكلم نحن عن تحرير المعنى، عن تحرير إيش المعنى. فإذا أنت حينما تفسر هذه الآية يمكن تقول إن هذه الأحقاب تنتهي وهي أحقاب أهل القبلة كما قال فلان، خلاص ما لها علاقة إذن بفلن نزيدكم عذابا، البتة تكون آية مستقلة. إذا قلت بقول آخر ستربطها بآية فلن نزيدكم إلا عذابا وتربطها بآية صاد، فيكون فيه اختلاف في ماذا؟ في المعنى. لاحظوا الآن ما هي الأشياء التي استخدمناها في هذا المثال. أول قضية عندنا مسألة المصطلحات، يعني معرفة المصطلحات التي يستخدمها المفسر، مثل قضية النسخ اللي ذكرناها، أحيانا قضية المكي والمدني، طبعا لا يعبر عنها بمكي ومدني لكن أحيانا نحتاجها مرتبطة بقضية التاريخ. ودعونا نأخذ مثال على المكي والمدني يؤثر في فهم المعنى أو يؤثر في تحديد المراد. الآية فيها خلاف وفيها قراءات لكن لا بأس نضربها كمثال. في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الرعد قال ومن عنده إيش؟ علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. بعضهم قال المراد عبد الله بن سلام، قال عبد الله إيش؟ ابن سلام. سعيد بن جبير يعترض على هذا، يقول هذه آية مكية. طيب لكن سعيد بن جبير في فائدة عشان أفهمها، يقرأ الآية ومن عنده علم الكتاب، يعني هذه القراءة الشاذة مبينة لمعنى ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب أي الله سبحانه وتعالى، هل المراد الله سبحانه وتعالى أو المراد عبد الله بن سلام؟ فهذا خلاف الآن، يعني هذا خلاف أيضا بين المفسرين، له أثر في قضية المكيش والمدني. لماذا؟ لأن السورة عند وفي رأي سعيد بن جبير مكية، وعبد الله بن سلام أمره إيش؟ في المدنية، في المدينة، فلا يكون هو المراد بالنسبة له، هذا رأيه هكذا، فيكون ومن عنده علم الكتاب أي من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عنده علم الكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن عنده علم الكتاب القول الآخر اللي هو عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام، يعني والذي عنده علم الكتاب. عبد الله بن سلام موصوف بأنه عنده علم الكتاب، كتاب التوراة، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه عنده علم الكتاب. فهذا خلاف الآن بينهم، يعني خلاف بينهم. سعيد استخدم قضية التاريخ للرد على قول من إيش؟ من الأقاويل. فإذا قضية المكي والمدني وترتيب المكي على المدني هذا استخدم لفك هل هذه الآية يراد بها كذا أو يراد بها كذا، يعني أثر موضوع إيش؟ التاريخ فيها. في طبعا امثله لكن نختصر لاجل الوقت، والوقت ما شاء الله سحب. عندنا ايضا استخدام القواعد العلميه، وسياتي لها كلام ان شاء الله مفصل غدا نفصله. القواعد العلميه مثلا نحن هنا الان في قضيه الاخبار لا تنسخ، على سبيل المثال استخدمها الطبري في موضوع الايه، ونكون طبعا لا نوافقه في النتيجه، لكن اقصد المقصود انك أنت في مهارة التفسير تستخدم القواعد العلمية التي ترد بها إيش أو تعترض بها على قول من الأقوال. طبعا المثال ذكرناه قبل قليل، الطبري رحمه الله تعالى جانبه الصواب فيها، لكن ذكرنا مثلا أخرى يعني من القواعد العلمية، أيهم يقدم؟ قدمنا إيش؟ الإجماع على إيش؟ السياق. يعني من القواعد التي عندنا ثلاث قواعد تحفظونها، ثلاث قواعد كلية، يعني بمعنى كلية يعني أغلبية، يعني أغلب القواعد التي تستخدم في التفسير، يعني أغلب القواعد تستخدم في التفسير ثلاث قاعدة، القواعد المرتبطة بالعموم، قواعد المرتبطة بالعموم، القواعد المرتبطة بلغة العرب، والقواعد المرتبطة بالسياق. ثلاث قواعد: القواعد المرتبطة بالعموم، القواعد المرتبطة بلغة العرب، والقواعد المرتبطة إيش؟ بالسياق. أنا أخذنا مثال للسياق، نأخذنا مثال إيش؟ للسياق. والأمثلة في العموم ولغة العرب أيضا كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، على سبيل المثال في هذه السنة إليها مفصلة فلا نستعجل فيها، لكن مثال فقط للتبيين، مثل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، نذكرها الآن على أيضا على قضية تربية الملكة التفسيرية. بعضهم قال البرد هو الهواء البارد، وهذا هو الأشهر في العربية، على يذوقون فيها بردا يعني هواء باردا، وأغلب المفسرين على هذا. ورد عن بعض السلف وعن بعض اللغويين أن البرد النوم، مثل اللي يداعب أجفان بعض الناس الآن وهو في مجلس العلم، يأتيه الشيطان إيش فيقولون من الشيطان، النوم في مجلس العلم يقولون من الشيطان، وفي الجهاد يكون من الرحمن، هكذا بعض العلماء يقول. علق مرة يقول النوم في مجلس العلم من الشيطان. والنوم يعني السنة، يعني يقصد السنة، والسنة في في في الجهاد من الرحمن. لو تعرفون قصة بدر وما حصل للصحابة عموما، عشان بعض اللي يعني جاهم كذا نعاس دب إليهم لعلهم ينشطون إن شاء الله يبعدون هذا عنهم. الآن الجمهور على أن البرد هو الهواء البارد، وبعضهم قال أنه النوم. طيب إذا رجعنا للغة العرب وجدنا أن استخدامهم للبرد معنى الهواء البارد أكثر، واستخدامهم البرد للنوم أقل. يعني يحتالون كما يقول النحاس أنهم يحتالون لتسمية النوم بردا، لأن الإنسان إذا نام برد جسمه، الإنسان إذا نام برد جسمه. جميل. طيب الآن معنى أشهر ومعنى أقل. العقل يقدم أيهما؟ المعنى إيش؟ الأشهر. يعني إذا تعارض أو إذا تاني، معنى أشهر ومعنى أقل، وكلاهما محتمل في التفسير، يقدم المعنى إيش؟ الأشهر، يقدم المعنى الأشهر. لكن قد يقول قائل لماذا لا نقول بهما إجماعا؟ طبعا مسلك آخر في التعامل مع التفسير في هذا، لكن أنا أقصد الآن معالجة قضية اللغة. يعني هذه أحد الأمثلة، وإلا معالجة اللغة كثيرة جدا، أو الأمثلة مرتبطة باللغة كثيرة جدا في قضية الحقيقة والمجاز وغيرها، لكن أنا أذكره فقط كمثال أن القواعد الثلاث هذه، القواعد المرتبطة بالعموم، والقواعد المرتبطة بالسياق، والقواعد المرتبطة بلغة العرب، هي أكثر القواعد المستخدمة في الترجيح، أكثر القواعد المستخدمة في الترجيح. وغدا إن شاء الله سنأتي على شيء منها. أنا أبدو أني دخلت شيء في شيء، ما في مشكلة، أنا أبدو دخلت القواعد العلمية المتعلقة بأنواع العلوم بالقواعد الترجيحية، أبدو هذه دخلت. أصابني ما يصيب بعض اللي يصيبهم يعني سنة، وكنت أنا مرتبها أنه استخدام القواعد المتعلقة بأنواع العلوم، مثل قلنا قضية النسخ لأن الأخبار لا تنسخ، وقضية ترتيب المكي على المدني، ثم استخدام القواعد العلمية التي تعين على تحرير معنى حال الاختلاف بين المفسرين اللي شرحناها قبل قليل، ذكرناها هذه، ولعلنا نقف عندها. طبعا مكتوب عندي من أهمها القواعد السياقية، القواعد اللغوية، قواعد العموم، يعني قواعد العموم. وأشوف الوقت ما شاء الله يعني أزف، فأنا ما ودي أثقل عليكم.